أنتم ما زلتم معنا من خلال موجاتنا موجات القاهرة ميادة على صفحتنا 107.4 FM. طلبنا من مستمعينا أن هم يختاروا في فترتنا اللي جاية رواقة من الزمن الجميل في فوت في تصويت على ثلاثة فنانين من الزمن الجميل فريد وعبد الحليم وشادية. حتى الآن التصويت لصالح عبد الحليم حافظ تلي شادية في المرتبة الثانية. يعني إذن المنافسة محصورة ما بين عبد الحليم وشادية, بس إحنا حنرضي اللي طلبوا يسمعوا فريد بالأغنية اللي جاية دي. يلا نسمعها مع بعض. حرمش العمر من عطفك عليا, ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا, ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي, ما نحرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك, عينيك الحلوة دي, الحلوة دي. روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي. وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي. وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي. يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني, كان زماني بشتكي أسود زمان. يا حبيبي يا حبيبي انت خليت زمان أيام هنية هنية. اللي حبك بالسماء أجمل هدية يا حبيبي. منحرمش العمر منك يا حبيبي, منحرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك, عينيك الحلوة دي, الحلوة دي. قربي يا عيون يا حلوة فرجيني, واحضنيني بالحنان والحب والشوق, احضنيني عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق احضنيني حلفت اني بعيش في الجنة يا عيون يا عيون صدقيني يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا مني الخدود ولا الشفايف يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني لكل حاجة فيك شوية شوية يا اللي حب من السماء أجمل هدية يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي فريد الأطرش على موجة البرنامج العام والآن ميادة الحناوي الحب اللي كان غنتها ميادة الحناوي على موجتنا من القاهرة.